السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لرسالة فضل الإسلام، ولا زلنا نتحدث عن باب عظيم، هو باب الخروج عن دعوى الإسلام. وقد تقدم أيها الأحبة أن هذا الباب يبين سببا من أسباب خلل التدين عند الناس، ومن أسباب الخلل في معيشة الناس، وذلك أن تمام تدين الناس وصلاح معيشتهم إنما يكون بالجماعة، والجماعة فرض لازم على المسلمين. ومما يفرق عن الجماعة كثرة الأسماء والانتساب إلى أسماء تفرق الصف وتباعد بين القلوب. وقد تقدم التفصيل في مسألة الانتساب إلى الأسماء ومسألة نسبة الناس إلى الأسماء، وتقدم معنا أنه يشرع للمسلمين أن ينتسبوا إلى الأسماء الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي تعم المسلمين جميعا، كالإسلام والإيمان وعباد الله وعباد الرحمن. كما أنه يشرع للمسلمين أن ينتسبوا إلى الأسماء الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي بمعنى الإسلام، ويميز فيها أهل الحق عن أهل الباطل، أهل السنة عن أهل البدعة، كالسلفية والسنة والأثر والحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وتقدم أن الانتساب إلى الأسماء التي يتعارف عليها الناس وتدعو إليها الحاجة كالتعريف والتمييز ونحو ذلك، كالانتساب إلى الأوطان، والانتساب إلى المذاهب الفقهية، والانتساب إلى المدن، والانتساب إلى القبائل، وأن هذا مباح جائز وليس منكرا، إلا إذا قدم على الإسلام وكان ملتفتا إليه أعظم من الالتفات إلى الإسلام. وبينا أن الانتساب إلى الأسماء وتقديمها على الإسلام والاعتزاء بها والانتصار لها والتعصب لها محرم ومنكر من القول وزور، وأنه من دعوى الجاهلية. ووقفنا عند حديث عظيم جامع جمع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جوامع من الخيرات، وهو حديث الحارث الأشعري. وقد تقدم التنبيه على بعض ما يتعلق به، ونكمل في هذا المجلس ما يتعلق بهذا الحديث، فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله يذكرنا بالحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، وقد تقدم أن الألباني رحمه الله قد صحح هذا الحديث، وأن الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قطعة من الحديث الطويل الذي وردت فيه قصة يحيى عليه السلام مع عيسى عليه السلام، حيث أمر الله يحيى أن يأمر بني إسرائيل بخمس، فتأخر يحيى عليه السلام شيئا وحدثت القصة المعروفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، بعد أن حكى الخمس التي أمر الله عز وجل يحيى عليه السلام أن يأمر بهن بني إسرائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا آمركم بخمس خصال، أنا آمركم بهن والله أمرني بهن. فاجتمع هنا أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصريح بهذه الخصال الخمس. وقد قدمت لكم أنه يصح في ذكر هذه الخصال الخمس الرفع على الاستئناف والخفض على البدلية. قال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة، السمع والطاعة، أي أنه لا بد من اجتماعهما، فلا بد من السمع ولا بد من الطاعة، فليس كل من سمع أطاع، بل من الناس من يقول سمعنا وعصينا، وليس كل من أطاع أطاع تدينا واعتنى بالأمر، بل قد يطيع مصانعة أو خوفا أو نحو ذلك. فالسمع يدل على التدين والاعتناء، يعني اسمع تدينا واعتني بالأمر الذي تؤمر به. والطاعة تدل على الامتثال، فلا بد للمؤمن الذي يخاف الله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى إذا سمع الأمر من أن يعتني به وأن يقبله تدينا وأن ينقاد له وأن يمتثله على الوجه الذي أمر به. وهنا السمع والطاعة قال بعض أهل العلم هي عامة فيما أمرنا فيه بالسمع والطاعة، فيما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقالوا السمع والطاعة هنا تشمل السمع والطاعة لأوامر الله عز وجل، وتشمل السمع والطاعة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل السمع والطاعة لأوامر ولاة الأمر المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: بل السمع والطاعة هنا المراد بها السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. وهذا أصل نبوي، أصل دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخترعه العلماء ولا ينسب إلى العلماء، فلا يقال هذا أصل فلان، ولا يقال هذه أصول الطائفة الفلانية، إلا أن يكون الاسم المشروع فيقال أصول السلف، أصول الطائفة المنصورة، أصول الفرقة الناجية. فالحق أيها الإخوة لا ينسب إلى الرجال، وإنما ينسب الرجال إلى الحق ويشرف الرجال بالحق. فهذه أصول ممتدة يقولها العلماء عن العلماء عن العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله أصل شرعي وفرض ديني يجب على المسلم أن يقوم به في جميع الأحوال، سواء كان في الولاية في يسر ورغد من العيش، أو كان في عسر فغلت الأسعار وارتفعت الأسعار وقل الرزق وقل المال، أو كان في أمر ينشط إليه أو أمر بأمر يكرهه، أو كان تحت ولاية تستأثر بالحقوق وتعطيها لغير أهلها، فإن السمع والطاعة في غير معصية الله فريضة شرعية هنا، كما دل على ذلك الأحاديث المتعددة في الصحيحين أو في أحدهما. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يسمع ويطيع لولي أمره في غير معصية الله، ولو لم يعطه ولي الأمر حقه. فقد قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعرض عنه، ثم سأل الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والكل صائر إلى الله عز وجل، والله عز وجل سيسألك عن السمع والطاعة في غير معصية الله، وسيسأل الحاكم عما أوجبه عليه من العدل والنصح للرعية، والله حكم عدل. فالسمع والطاعة من الرعية للحاكم لا يجيز للحاكم أن يظلم ويتجبر ويتكبر، بل يجب عليه أن يخاف من الله وأن يعلم أن الله الذي ولاه قادر على أن يسقطه من هذه الولاية، وقادر على أخذه أخذ عزيز مقتدر، وهو محاسبه يوم القيامة. فالرعية تخاف الله والوالي يخاف الله سبحانه وتعالى. والواجب كما قلنا السمع والطاعة في غير معصية الله. فإذا أمر ولي الأمر بفعل واجب أو فعل مستحب أو ترك حرام أو ترك مكروه فإنه يجب علينا أن نسمع ونطيع له. أما إذا أمرنا بترك واجب من الواجبات أو بفعل محرم من المحرمات فإنه لا سمع له ولا طاعة في ذلك الأمر مع بقاء السمع والطاعة في غيره، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذي حد هذا وزينه وكمله وبينه محمد صلى الله عليه وسلم. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا يتحقق الخير للأمة ولا تستقر أحوالها إلا إذا تحقق فيها أصل السمع والطاعة تقربا إلى الله عز وجل. قال: والجهاد. الجهاد قال بعض أهل العلم هنا للجنس، فتشمل الجهاد الشرعي كله الذي هو جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد أهل البدع وجهاد الكفار، فيشمل كل هذا الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نجاهد أنفسنا بأن نصبر على طاعة الله وأن نصبر عن معصية الله وأن نصبر عند أقدار الله، ونحمل أنفسنا على ذلك حملا، وأن نجاهد الشيطان باجتناب الشبهات والحذر من سيء الشهوات، وأن نجاهد المنافقين بالحذر منهم والحذر من صفاتهم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجاهد أهل الأهواء والبدع ببيان البدع وكشف أهلها والتحذير منهم، وأن نجاهد الكفار بألسنتنا بأن نرد شبههم وأن ندعوهم إلى الإسلام، وأن نجاهدهم بقلوبنا بأن نبغضهم لكفرهم، وأن نجاهدهم بالسلاح إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع تحت راية ولي الأمر المسلم. وقال بعض أهل العلم هنا للعهد، فالجهاد هنا هو قتال الكفار، وهو من أشرف العبادات، وهو ذروة سنام الإسلام، وله فضائل عظيمة، لكن شروطه لا بد من تحققها ولا بد من انتفاء موانعه. وأهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن الجهاد الذي هو قتال الكفار ماض وباق إلى قيام الساعة تحت راية الأمير، تحت راية ولي الأمر، سواء كان برا أو فاجرا. والمسلمون ينبغي عليهم أن يتفقهوا في فقه الجهاد حتى لا يغرهم المتهورون، وحتى لا يدخلهم المتسرعون والمتعجلون في حروب وهلكات بدعوى أنها من الجهاد وهي ليست من الجهاد في سبيل الله. ومن لم يكن عنده قدرة على التعلم فليلزم العلماء الكبار كسماحة مفتي عام المملكة وسماحة الشيخ صالح الفوزان وسماحة الشيخ صالح الحيدان، والعلماء الكبار يأخذ بفتاواهم ويحذر من أن يندفع وراء المتعجلين أو يندفع وراء الذين يدفعون أبناء المسلمين إلى الهلكة وهي ليست من الجهاد، وتجد أنهم يدعون أبناء المسلمين إلى الذهاب إلى هنا وهناك بينما هم وأبناؤهم يتنعمون بالصيف في أوروبا وفي تركيا وفي غيرها من المناطق، ويحرقون أبناء المسلمين ويحرقون قلوب الآباء والأمهات على أبنائهم. ينبغي الحذر من هؤلاء وعدم الاندفاع وراء ما يقررون ويدعون إليه، وإنما يلتزم أقوال كبار العلماء. إذا لم يتيسر للإنسان أن يتعلم ويعرف الشروط ويعرف الموانع، نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر دعاة السوء، وأن يظهر دعاة الحق، وأن يعيننا على الجهاد في سبيله، الجهاد الذي يحبه والجهاد الذي يرفع صاحبه. فالجهاد عبادة شريفة، والقيام بها من أصول الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: والهجرة. والهجرة معناها الترك والانتقال، وهي عند أهل العلم على نوعين. النوع الأول هجرة للمكان، والنوع الثاني هجرة للعمل. أما الهجرة للمكان فهي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، والهجرة باقية ولم تنقطع بفتح مكة، لكن الذي انقطع بفتح مكة هو الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم تكن هنالك هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وقال بعض أهل العلم: بل الذي انقطع هو الهجرة من مكة خاصة. وهذا يدل على أن مكة ستبقى دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليست دار كفر، ولن تكون دار كفر أبدا بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهؤلاء الخوارج الضالون المضلون الذين يدعون الناس الذين في الحرمين أن ينتقلوا إلى أماكن عصاباتهم، وأن يهاجروا إلى أماكن عصاباتهم، ويسمون مكة دار حرب، هؤلاء ضلال، لا يجوز لأحد من المسلمين أن ينتقل إليهم من أي بلد كان، بل لا يجوز والله أن ينتقل إليهم المسلم من دار كفر إلى دار عصاباتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم تحذيرا عظيما. الهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهي باقية ولا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. فإن كان الإنسان في دار الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه، وأمكنه أن ينتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة هنا فرض عين عليه. وإن كان يستطيع أن يقيم دينه في دار الكفر وتيسر له أن ينتقل إلى ديار المسلمين، فإن الهجرة مستحبة في حقه. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم. كما يلحق بالهجرة من دار الكفار إلى دار المسلمين، أو من دار الكفر إلى دار الإسلام، هجرة أخرى، وهي الهجرة من أماكن البدع والمعاصي إلى أماكن السنة والطاعة. فلو كان الإنسان يعيش في قرية فيها بدع ولا يستطيع أن يظهر السنة، ووجد مكانا لأهل السنة يستطيع أن ينتقل إليه، فإن انتقاله من مكان أهل البدع إلى مكان أهل السنة هجرة شرعية. كذلك مثلا لو كان الإنسان يعصي الله في مكان بمعاصي عظيمة وكلما تاب رجع إلى المعصية في ذلك المكان، فإن انتقاله من ذلك المكان إلى مكان آخر يسلم فيه من العودة إلى ذلك الذنب ويسلم من مذكراته بالذنب، فإن هذا مشروع، فإن هذا مشروع، وهذه هجرة مكان. وأما هجرة العمل فهي هجرة ما هجران ما حرم الله عز وجل، أن يترك المسلم ما نهى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وهذه الهجرة أيها الفضلاء فرض عين على كل واحد منا، أنا وأنت وكل مسلم، يجب عليه أن يهجر ما نهى الله عنه، ولو كان يعمله قبل أن يعلم 50 عاما أو 60 عاما ثم علم أنه يدخل فيما نهى الله عنه، فإنه يتعين عليه، فرض عين عليه، أن يترك هذا الحرام. فهذا الأمر وهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. فالهجرة من أصول الشريعة والأصول النبوية الباقية إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: والجماعة، والجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجماعة، أمرنا بإقامتها، وأمرنا بلزومها. ومن هنا أجمع العلماء على أن نصب ولي الأمر فرض عين لا بد منه، لأن الجماعة لا تقوم إلا بولي الأمر. والجماعة التي أمرنا بها نوعان: جماعة أبدان وجماعة أديان. أما جماعة الأبدان فهي الجماعة التي تجمعنا، والأصل أنه يجب على المسلمين أن تكون لهم جماعة واحدة تشملهم جميعا، ويكون المسلمون جميعا في بلدانهم في بلد واحد. لكن إذا لم يتيسر ذلك كما هو في زماننا هذا، حيث تفرق المسلمون وأصبح لكل مجموعة من المسلمين بلد ووطن، فإن الواجب على المسلمين أن يقيموا الجماعة في وطنهم، وأن يكون لكل مسلمين في وطنهم جماعة وتجتمع مع ولي الأمر. هذه الجماعة جماعة شرعية إذا كانت جماعة لمسلمين مع ولي الأمر المسلم، مع ولي الأمر المسلم. فهذه جماعة أبدان، جماعة أبدان. ومتى اجتمع المسلمون على ولي أمر مسلم فهذه جماعة شرعية، ولا يقال إنه فيهم بدع مثلا، أو أنه يوجد في البلد تحكيم لغير شرع الله فهذه ليست جماعة، لأنها ليست على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الجماعة جماعة الأبدان التي فيها قوة للمسلمين، هذه يجب إقامتها في البلدان، ويحرم على المسلم أن يسعى لإسقاطها، يحرم على المسلم أن يسعى لإسقاط الجماعة القائمة في البلد ما دام أنه قد قام ولي الأمر المسلم واستقام له الحال. فالمسلم الذي يدعوه بعض من لا علم عندهم على الحقيقة إلى إسقاط الوالي والحاكم المسلم الذي استقر الحكم له في بلده، وإلى تفتيت الجماعة، وإلى التفجير، وإلى التدمير، وإلى تعطيل المصالح، يجب عليه أن يجتنب هذا وأن يجتنب أولئك الدعاة الذين يدعونه إلى هذا الأمر. فيجب علينا في بلداننا أن نلزم الجماعة والإمام مع النصح الشرعي لولي أمرنا بالطرق التي تحفظ هيبته وتحقق المصلحة. وأما الجماعة الثانية التي أمرنا بها فهي جماعة الدين، وهي أن نجتمع على دين واحد. والواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على دين واحد، ولا يجوز لمسلم أن يفارق هذه الجماعة. ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو جماعة ولو كان واحدا، ولو كانوا عددا يسيرا فهم جماعة. فالجماعة جماعة الدين، هم القوم الذين يجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ونحن في كل بلد يجب علينا أن نسعى إلى أن يكون اجتماعنا على الدين الواحد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أبدا أن نفرق الأمة إلى فرق ونقول هؤلاء إباضية فنحن إباضية، أو نحن معتزلة، ونحن أشاعرة، ونحن ماتريدية. بل الواجب علينا جميعا أن نكون على دين واحد، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نهجر الفرق كلها التي أحدثت بعد زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نلتفت إليها. والواجب علينا أن نستقيم على هذا الدين وعلى هذا الأمر العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز لنا أن ننتسب إلى الجماعات الحزبية التي تفرق المسلمين وتخرجهم عن الأصول الشرعية والبيعة الشرعية لولي الأمر إلى بيعات ليست شرعية وبيعات منكرة يردها الدين وتردها الأدلة من الكتاب والسنة. فالواجب علينا أن نكون جماعة لا جماعات، وأن نكون على دين واحد هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلف الصالح، كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن فرقتنا الحدود واضطررنا إلى هذا وقلنا إنه يجب المحافظة على جماعة كل بلد، فإنه لا يجوز أن نتفرق في ديننا وأن تفرقنا الفرق عن هذا الدين. أما الاختلاف الفقهي كالاختلاف بين المذاهب الأربعة فهذا اختلاف في اجتهاد، وهو اختلاف سائغ لا يفرق الأمة إذا التزمنا فيه الأدب الشرعي، وهو أن نرجع إلى الدليل إذا اتضح، وأن لا نرد الدليل من أجل الخلاف، وأن لا يؤدي هذا الاختلاف الفقهي إلى اختلاف قلوبنا وتعادينا وتباغضنا من أجل المذاهب. فإنه إذا حصل ذلك يكون ذلك من الأمور المحرمة ومن الأمور المفرقة، ويكون في الحقيقة من دعوى الجاهلية. إذن المؤمن المتقي لله عز وجل يلزم الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، وفي رواية إلا أن يراجع. فإنه من فارق الجماعة بمعنى لم يلزم الجماعة ولم يأخذ بما تقتضيه الجماعة الشرعية لا الجماعة البدعية، وفارق هذه الجماعة قيد شبر. ما معنى قيد شبر؟ يعني قدر شبر. وهذا أيها الفضلاء للمبالغة في المنع من مفارقة الجماعة، أي ولو كانت المفارقة يسيرة فإنها شر، فإنها شر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر ولو كانت مفارقته يسيرة فقد خلع ربقة الإسلام. ما هي الربقة؟ الربقة في الأصل حبل يقال له الربق، ولا زال بعض الناس إلى اليوم يسمونه هكذا الربق. هذا الحبل تكون فيه عرى متعددة، كل عروة منها تسمى ربقة. هذه العرى توضع في رقبة البهيمة، توضع العروة منها في رقبة البهيمة لتمسكها، أو في رجل البهيمة لتمسكها. فأهل الشياه مثلا يأتون بهذا الحبل الطويل ويسمى الربق، وفي كل جزء من الحبل عروة، ثم يؤتى بهذه الشاة وتوضع في هذه العروة، وهذه الشاة وتوضع في هذه العروة، هذه العروة تسمى ربقة. فقد خلع ربقة الإسلام. والمقصود يا إخوة أن البيعة التي تقوم عليها الجماعة كالقيد في رقبة المسلم، تمسكه عن الزلل وتمسكه عن الشر، والخير له أن لا يخلعها، فإنه إن خلعها انطلق به الشيطان يرتكض، ولا يزال المؤمن بخير ما بقيت البيعة في عنقه. فإن قال قائل فماذا نقول للمسلمين في دول ليست إسلامية؟ أن أقول كل واحد منهم ينوي بقلبه نية صادقة أنه لو كان تحت ولاية مسلمة لبايع البيعة الشرعية. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هل هذا يعني أنه يكفر؟ الجواب لا، ولكن يعني أنه ترك أصلا يجب عليه أن يتمسك به، وارتكب جرما عظيما. فهذا من نصوص الوعيد. وقال بعض أهل العلم إن نقض البيعة قد يؤول بالإنسان إلى أن يكفر والعياذ بالله، فيكون المعنى فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني بالمآل قد يؤول أمره والعياذ بالله إلى أن يكفر بالله. إذن الأصل الشرعي أن نتمسك بالبيعة الشرعية وبالجماعة وألا نفارقها إلا أن يراجع، أو إلا أن يرجع، يعني إلا أن يتوب. فليس هناك ذنب تغلق دونه التوبة. من خرج على ولي الأمر وذهب مع أهل البدع وينادي بالحرب والتفجير والتدمير ثم تاب إلى الله رجع، فإن الله يتوب عليه ويقبله الله عز وجل، ويقبله المؤمنون الصادقون، ولا يعيرونه بما مضى من أفعاله. ولذلك فأنا أنادي المسلمين في الدول الإسلامية: من جاءكم تائبا من الخروج، من جاءكم تائبا مما يسمى بالإرهاب فاقبلوه. نعم كونوا على حذر، ولكن لا تصدوه ولا تمنعوه، لأن في صده إعانة للشيطان عليه، فقد يعود إلى هذا الشر ويدمر البلاد ويفجر فيقبل إذا أظهر التوبة وظهر صدق قوله، ولكن يحذر منه حتى يطمئن إليه ويتأكد صدقه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى دعوى الجاهلية. على كل حال، هذا الموضوع موضوع فيه بعض البيان والوقت انتهى، فلعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ما في هذا الحديث الشريف الذي نصح فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، والذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أصول الأمن وأصول الاستقرار وأصول الطمأنينة وأصول تمام الديانة، كما سنبينه إن شاء الله عز وجل في تمام كلامنا عن هذا الحديث. غدا إن شاء الله سيكون درسنا في مكاننا المعتاد، في الكرسي المعتاد الذي أمامنا بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما النسبة بين السلفية والإسلام؟ هل هما بمعنى واحد، أم أن السلفية كما يقوله بعض أهل العلم إنها وصف زائد على الإسلام، وما معنى ذلك؟ السلفية بمعنى الإسلام من جهة، ووصف يقتضي معنى خاصا من جهة. هي بمعنى الإسلام لأن السلفية تعني الأخذ بكل ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالسلفية تقتضي من المسلم أن يأخذ بكل ما في القرآن، وأن يأخذ بكل ما في السنة، كل ما في السنة من عقيدة أو أحكام أو عبادات أو أخلاق على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك نقول إن توحيد الله من السلفية، يعني من منهج السلف. إن حسن الصلاة من السلفية، إن الحياء من السلفية، إن العدل من السلفية، إن معاملة الناس بالصبر والرفق من السلفية، وهكذا. فهي بهذا المعنى بمعنى الإسلام. ومن وجه آخر هي وصف زائد من جهة أنه ليس كل مسلم سلفيا، وليس الخارج عن السلفية كافرا. يعني ليس كل مسلم سلفيا، بل قد يكون الرجل مسلما لكنه على بدع تخرجه عن السلفية، فلا يكون سلفيا مع كونه مسلما. وليس كل من خرج عن السلفية يكون كافرا، فقد يخرج المسلم عن السلفية ويبقى مسلما لكنه على بدعة ويوصف بأنه مبتدع، ولكن هذا لا يجعله كافرا ولا يوصف بكونه كافرا. فهي على هذا المعنى وصف زائد اقتضى تمييز أهل الحق عن أهل الباطل من المسلمين، اقتضى تمييز أهل الحق عن أهل الباطل من المسلمين. إذن لا خلاف بين القولين، لأن كل قول صحيح باعتباره، كل قول صحيح باعتباره. وينبغي أن نعرف يا إخوة أنه ليس كل من ترك شيئا مما جاء في الكتاب والسنة يكون خارجا عن السلفية، لكن كل من فعل ما في الكتاب والسنة فإنه فاعل بما تقتضيه السلفية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما ضابط إظهار الدين في بلاد الكفر؟ ضابطه أن يستطيع أن يقوم بدينه من صلاة وصيام، فيصلي مع الجماعة ويصوم في رمضان ويأمر بالمعروف بين المسلمين وينهى عن المنكر بين المسلمين وتتحجب المرأة، هذا إظهار إظهار الدين، بمعنى إظهار الشعائر الظاهرة التي هي من شعائر الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. هذا التحقيق. نعم، هذا سائل يقول: سمعنا بعض المشايخ يتكلمون في حكام من بلدان أخرى، هل هذا الأمر مشروع؟ الذي أفتينا به مرارا وتكرارا أن الحاكم المسلم في بلده له حرمة وينبغي أن يحافظ على هيبته، والذي نراه أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم في حاكم مسلم على سبيل التكفير أو على سبيل التحقير، سواء كان حاكما لبلده أو كان حاكما لبلد مسلم غير بلده، وذلك لأن النصوص عامة، ولأن في الطعن في ولاة أمور المسلمين جرحا لمشاعرهم وإيذاء لهم، ولأن طعن الرجل في ولي أمر بلد مسلم آخر يجعل أهل ذلك البلد يطعنون في ولي أمر هذا البلد وهكذا، فلا يبقى هيبة لولي الأمر، ويؤدي هذا إلى تنافر القلوب بين المسلمين، وكل هذا يعني لا يجوز. وما يقرره بعض الإخوة يعني من التفريق، الحقيقة أرى أنه لا وجه له، وأن المفاسد تدفع بغير مفاسد، وأن الأذى لا يدفع بأذى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يدخل في الهجرة الهجرة من البلاد التي فيها حروب وفتن إلى بلاد فيها أمن وأمان، وكلا البلدين بلد إسلام؟ اعتزال الفتن أصل مشروع، وهو الذي عليه جماعات السلف، فإذا كان هناك قتال فتنة، وقتال الفتنة يا إخوة يجب عدم الخلط بينه وبين القتال المشروع، فإن القتال المشروع كقتال الخوارج وقتال الصائلين على البلد هذا لا يسمى قتال فتنة، وإنما قتال الفتنة هو القتال بين طائفتين من المسلمين لكل منهما تأويل، وإن كان يعني الحق مع أحدهما فيما ظهر فإن هذا يبقى قتال فتنة، واعتزاله عليه أكثر السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. فإذا وقعت هذه الفتنة في بلد ولم يمكن للإنسان أن يعتزلها إلا بأن يخرج من هذا البلد حال وجود هذه الفتنة، فهذا نوع من الهجرة، وإن كانت هذه الهجرة تكون مؤقتة فهي بمعنى الهجران والترك للفتنة إلى أن تزول الفتنة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا كان في بلدي خلاف بين طائفتين تتنازعان في الحكم واختلفت أقوال العلماء في من هو ولي الأمر الصحيح، فمن أبايع؟ اعتزل واعمل بما يكون فيه الصالح والخير، والتزم بالنظام في المنطقة التي أنت فيها تسود المصلحة، ولا تدخل نفسك في الدماء ولا في هذه الفتن حتى ينجلي الأمر، حتى ينجلي الأمر. هذا إذا انبهم الأمر على ما صوره السائل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل احترام قوانين المرور وما أشبهها يدخل في طاعة ولي الأمر؟ نعم، العمل بأنظمة بأنظمة المرور من طاعة ولي الأمر الواجبة، ويجب علينا أن نطيع ولي الأمر فيما يصدره من نظام لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما يصدره ولي الأمر من أنظمة له أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يكون موافقا لما في الكتاب والسنة، وهنا يجب علينا أن نعمل به. الحالة الثانية أن يكون مخالفا لما في الكتاب والسنة، وهذا أمر بالمعصية ولا يجوز لنا أن نعمل به. والحالة الثالثة أن يكون مسكوتا عنه في الكتاب والسنة، فهذا يجب أن يطاع ولي الأمر فيه كأنظمة المرور ونحو ذلك. فإذا حد ولي الأمر للسرعة سرعة معينة فإن الواجب أن يلتزم بهذه السرعة، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه أمر ولي الأمر الذي تجب طاعته، والوجه الثاني أن هذه الأنظمة وضعها الخبراء فيما يدفع المفسدة، ويقدر الخبراء أن مخالفتها تؤدي إلى المفسدة، ولا يجوز للمسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولا يجوز له أن يقول أنا أعلم بسيارتي وأنا سيارتي جديدة وأنا أعلم بنفسي، لأن الإنسان لا يسير في الطريق وحده بل يسير في وسط الناس، وقد يسير بسرعة فيربك بعض الناس ويسبب لهم الحوادث. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الشاذ والقليل لا يعطى حكما لانفراده بل يلحق القليل بالكثير. ومن وجه أعم وأهم أن طاعة ولي الأمر المسلم تلزم الجميع، لا يستثنى من ذلك شيخ كبير ولا أمير ولا وزير ولا زائر، بل الواجب على الجميع أن يطيعوا ولي الأمر في هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.